إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، السؤال 74 بعد 100: ما الذي عزاه ابن الصلاح لابن عبد البر وأبي بكر الصيرفي فيما يتعلق برواية الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان؟ ما الذي عزاه ابن الصلاح لابن عبد البر وأبي بكر الصيرفي فيما يتعلق برواية الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان، يعني بالعنعنة أو بغير هذا اللفظ؟ الجواب: تعميم الحكم بالاتصال، تعميم الحكم بالاتصال بأي لفظ كان. السؤال 75 بعد 100 لأبي المظفر السمعاني رحمه الله: رأي في الحكم على العنعنة بالاتصال، فما هو رأيه؟ وهل هو راجح أو مرجوح مع التعليل؟ يشترط السمعاني أوجز في الجواب، لأني سأجيب عنه مفصلا. وداد، ها؟ إيش؟ طول، يشترط طول الصحبة. يشترط السمعاني رحمه الله للحكم على العنعنة بالاتصال طول الصحبة بين المعنعن ومن عنعن عنه، يعني عندما يقول الراوي عن فلان عن فلان، هذا يسمى عنعنة. والدرس في المصطلح، والمصطلح هو علم بقوانين وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ورأيه مرجوح، وسببه، سبب الرجحان، أن طول الصحبة أمر، طول الصحبة أمر زائد أو شرط زائد على الشرط المتفق عليه أو على الشرطين المتفق عليهما، وهما الشرطان المتفق عليهما وهما المعاصرة، اللقاء واحد، الاجتماع واحد، الاجتماع، اللقاء، المعاصرة، كله واحد. البراءة من وصمة التدليس، البراءة من وصمة التدليس. يشترط السمعاني ورأيه مرجوح، وسببه أن طول الصحبة شرط زائد على الشرط المتفق عليه وهو ثبوت اللقاء، ولو لم تطل الصحبة مع البراءة من التدليس. وهنا فائدة زائدة يفيدنا بها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهي أن العنعنة عند المتقدمين محمولة على الاتصال إلى أن ظهر التدليس. الأصل في العنعنة لدى المتقدمين محمولة على الاتصال إلى بداية أو بداءة ظهور التدليس، والتدليس أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. السؤال 76 بعد 100: للإمام مسلم رحمه الله تعالى رأي ذكره في خطبة صحيحه متعلق بالعنعنة، فما هو رأيه هذا وما رأي ابن الصلاح فيما رآه مسلم؟ ما رأي مسلم في مقدمة أو ديباجة صحيحه، وما رأي ابن الصلاح في رأي مسلم هذا؟ نعم، يقول الأصل في العنعنة خلاص الاتصال إن وجدت المعاصرة مع عدم اشتراط اللقاء، يعني لم يصرح كما صرح غيره، ومن هذا الغير الذي يشار إليه؟ قيل البخاري وقيل علي بن المديني، وبعضهم رجح أنه علي بن المديني، وبكل حال البخاري من تلامذة علي بن المديني، ولولا ابن المديني لما راح البخاري ولا جاء، ورأيهما في العنعنة واحد. أنكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى على من يشترط في العنعنة ثبوت اللقاء. قال ابن الصلاح: وفيما قاله مسلم النظر. وقال أيضا: القول الذي رد مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم، علي بن المديني والبخاري وغيرهما، وهو إجراء العنعنة على الاتصال إن ثبت اللقاء ولو مرة، ومثلت بمثال الحسن عن سمرة، ثبت تصريحه بسماع حديث واحد وهو حديث العقيقة، يجريان بقية الروايات من طريق الحسن عن سمرة على الاتصال. هذا التطبيق العملي لهذا المذهب. السابع والسبعون والأخير بعد المئة: هل يستمر الحكم بالاتصال على المعنعن وغيره بعد المتقدمين؟ طبعا هنا شيء قد أشرت إليه من قبل، ما ضابط المتقدمين من المتأخرين حين تتردد هذه العبارة على لسان أبي عمرو بن الصلاح وغير ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ الذهبي رحمه الله تعالى يقيد الخطيب البغدادي قبله، لأنه متوفى سنة 63 و400، يقيد بالقرن الرابع ضابط المتقدم من المتأخر، والإمام الذهبي يقيد بسنة 300، والأمر في هذا قريب، فمن كان في عصر ابن الصلاح يعني القرن السادس والسابع فما بعد، فهؤلاء هم المتأخرون في مثل قوله: هل يستمر القول بالاتصال على المعنعن وغيره بعد المتقدمين أو لا يستمر؟ ها، يعني لو قال أحد المتأخرين عن، فهل يحمل على ما هو محمول في العنعنة لدى المتقدمين والسابقين والقدماء، أو لا يستمر هذا الحكم بالاتصال على العنعنة شريطة ثبوت اللقاء والبراءة من وصمة التدليس؟ كلمة واحدة بس، لا يستمر، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: التفريع الرابع، التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها، وقد استعمله الدارقطني من قبل. صورته صورة الانقطاع، وليس حكمه حكمه ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على ما نبهنا عليه في الفائدة السادسة من النوع الأول. قال رحمه الله: الفائدة الرابعة، الأمر الرابع، التعليق، وهو ما حذف من أول سنده من جهة المؤلف وليس من جهة طرفه الذي فيه الصحابي. التعليق هو ما حذف من أول سنده من جهة المصنف أو المؤلف راو فأكثر ولو إلى آخره، بأن يقتصر على أن يقول للمؤلف والمصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة كذا رضي الله عنها. قال: التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي وهو محمد بن فتوح، وليس عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، هو محمد بن فتوح الأندلسي المتوفى سنة 88 و400. التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، له كتاب سماه الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة، وهذا فيه إشارة مهمة إلى عناية المغاربة بما يقرره المشارقة من متون في علوم الحديث مشهورة. قال: وغيره في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها، أن البخاري قطع إسنادها أي حذف طرفا من أسانيدها أو أطرافا من أسانيدها عن عمد وقصد، يقول قطع إسنادها يعني البخاري. وهل المراد بهذا التعليق هو التعليق عن شيوخه أو التعليق مطلقا عن شيوخه أو عن غير شيوخه؟ المعنيان محتملان، فإن قلنا يقصد بما قطع البخاري إسناده التعليق عن شيوخه فلدينا قرينة، وهي أنه مثل بحديث المعازف، وقد علقه عن أحد شيوخه. أو نقول قطع إسنادها لجميع ما علقه في صحيحه، قال: وقد استعمله الدارقطني من قبل، استعمل هذا اللفظ فيما أطلق ولم يوصل. قال: صورته صورة الانقطاع، عندما يقول البخاري قالت عائشة ما أدرك عائشة رضي الله عنها، عندما يقول قال سعيد بن المسيب ما أدرك سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من التابعين. صورته صورة الانقطاع لأنه لم يوصل، وليس حكمه حكمه، لأن المنقطع بأي وجه من وجوه الانقطاع أو القطع من قسم الضعيف، بأي وجه من وجوه الانقطاع ضعيف، بسقط رجل، بسقط رجلين، بتدليس، بإرسال ونحو ذلك. لكن صورة التعليق ها هنا الموجود في صحيح البخاري، الكلام كله يتعلق بمعلقات البخاري، ليس حكمه حكمه. إذن حكمه حكم ماذا؟ حكمه حكم أصله. ما هو أصله؟ الجامع المسند الصحيح، وهذا يسلم به، فيما علقه وأسنده بلا خلاف، ويسلم به فيما علقه وأسنده غيره فصح. أما ما بقي معلقا حالة كونه ضعيفا لا يقال حكمه حكم أصله، لأن الأصل هو الصحة. قال: ولا خارج خارجا لاحظ العبارة هذه: ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه. هنا بين يدي المعلق رحمه الله تعالى وهو الشيخ عبد الصمد شرف الدين علق هذه التعليقة، قال: الضمير في فيه يرجع إلى صحيح البخاري ومنه إلى المعلق، ونقله عن محمد راغب الطباخ رحمه الله. والمعنى في هذه العبارة لأن ثمة إشكالا على ما هو مثبت من ظاهرها، قال: ليس حكمه حكما ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه، أي هو ليس من قبيل الحكم المنقطع ضعيف، بل من قبيل الصحيح، من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف. والمعنى أن ما وجد من المعلقات في صحيح البخاري لا يخرج عن حيز الصحيح إلى حيز الضعيف، ما وجد من المعلقات في صحيح البخاري لا يخرج من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف، وذلك للعلة التي سيذكرها، وذلك للعلة التي سيذكرها. قال: وذلك لما عرف من شرطه، وأنه قصد أن يكون الحديث المثبت في صحيحه مسندا، يعني متصلا مضافا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرائط الصحيح، وهي عند جمهور أئمة الحديث، وهو على رأس أئمة الحديث: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبطهم، نفي الشذوذ، نفي العلة القادحة، إلى آخر شرائط الصحيح. قال: وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على ما نبهنا عليه في الفائدة السادسة من النوع الأول. إيش الفائدة السادسة التي نبه عليها؟ الفائدة السادسة تعليق المجزوم مرت بنا، نعم، تعليق المجزوم به وغير مجزوم، أيوة، أن له حكم الاتصال، أن التعليق المجزوم به له حكم الاتصال، وقد تقدم سبق ذكر ذلك في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: وحكمه على ما نبهنا عليه في الفائدة السادسة من النوع الأول. نعم، قال رحمه الله: ولا التفات. طيب اصبر لحظة هنا، أي أن شرط البخاري في الصحيح وحكمه على ما خرجه بالصحة يمكن أن يقال هذا يحمل على المسند الذي اجتمعت فيه شروط البخاري رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله ما نص على شرط، لكن عنوان الكتاب يدل على محتوى الجامع المسند الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيامه ومغازيه، الجامع المسند الصحيح، هذا بلا ريب أنه يدل على أنه قصد جمع الصحيح على أرفع الشروط، على أرفع الشروط. نعم، قال رحمه الله: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف الحديث، من جهة أن البخاري رحمه الله تعالى أورده قائلا فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم رحمه الله أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. نعم، الآن بعدما عرف لنا التعليق وبين أن المعلقات في صحيح البخاري تلحق بأصلها بالنفي، والنفي قد يكون أبلغ بقوله ليس حكمه حكما، والنفي قد يكون أبلغ في هذا المقام، ليس حكمه حكمة، يعني ليس حكم المعلق في صحيح البخاري حكم المنقطع. قال الآن يمثل بمثال، وهو لعله من أشهر أمثلة المعلق، حديث المعازف، يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال: والالتفات إلى أبي محمد بن حزم علي بن أحمد الأندلسي القرطبي، علي بن أحمد الأندلسي القرطبي طلب العلم رحمه الله تعالى متأخرا عن كبر سن وتقدم عمر، لكن لما كان توفيق الله عز وجل حليفه أبلى بلاء حسنا وتقدم في العلم، لا سيما فيما يتعلق بالحديث وفقهه تقدما ملحوظا، وكان صاحب رواية ودراية، لكنه جوبها ببلاءين. أما البلاء الأول فأصيب بالبرص، أما البلاء الثاني فأصيب بأقوام متعصبين، ولذلك هؤلاء المتعصبون ماذا صنعوا به؟ ناصبوه العداء، وكانت له مكتبة ضخمة تراثية مكث 6 أشهر ينقلها من مكان إلى مكان، ولتعصبهم ضده لأنه كان مستقلا لا يرى التمذهب بمذهب، أحرقوا له المكتبة فسل سيفه حتى قرن سل لسانه حتى قرن بسيف الحجاج، وقال: إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري. أحرق المحلى وهو كتاب كبير في 10 المجلدات، أحرق كتاب أصله الإيصال، ثم رجع مرة ثانية، وهذا من عجيب علمه وحفظه، رجع فاختصره في كتاب المحلى. لا ينصح بالبداءة به ولا ينصح بهجره بدعوى أنه أطلق لسانه في الأئمة، لكنها ردة فعل. لكن بالله احفظ لي هذه العبارة: لا ينصح بالبداءة به ولا ينصح بهجره، ولكن ينتفع به بين هاتين المرحلتين، وتتجنب عثراته، لأن الأدب في طلب العلم مما ينفع صاحبه وينتفع به صاحبه، لكن إذا فقد الأدب فحدث ولا حرج، مما لا يحمد لطالبه بل وللمنتهي فيه. قال: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري، وهذا سبق إليه العراقي، قال: عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. قال الحافظ في رده: نعم، الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى. الحرى هو الفرج، والحرير معروف، والخمر، والمعازف، المعازف الموسيقى، وهذا نص في تحريم المعازف والموسيقى، من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن عمار، وما قال حدثني ولا سمعت ولا عن هشام بن عمار، وساقه بإسناده، وسنده في صحيح البخاري أو سياقه في صحيح البخاري هكذا كاملا. وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم بالتسكين الأشعري قال حدثنا أبو عامر الأشعري رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والحرى والخمر والمعازف. قال: فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، ما وجه الانقطاع؟ التعليق: لأن هشاما وإن كان شيخا للبخاري لكن لم يصرح البخاري رحمه الله تعالى بالتحديث ولا بالسماع ولا حتى بالعنعنة. انتبه لهذا، لهذه الشبهة. وساقه: فزعم ابن حزم أنه منقطع بين البخاري وهشام، وجعل الحكم بانقطاعه جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه ولم يتعرض لأي وجه منها. ومن تلكم الوجوه أن هشاما شيخه، وقد ثبت سماع البخاري منه، فسواء قال أو عن أو أن، والمفترض ها هنا أن البخاري ليس بمدلس على خلاف ما رماه به ابن مندة، ليس بمدلس، وفي هذا شيء من التفصيل فيما يتعلق، هذا النفي جار فيما يتعلق بتدليس الإسناد، وهو أن يروي المدلس لتدليس الإسناد عمن عاصره وسمع ولقيه وسمعه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. أما التفصيل ففيما يتعلق بتدليس الشيوخ، أما التفصيل الذي ليس هذا هو مقام عرضه وسرده سيأتي معنا ويمر في نوع التدليس. أما ما يتعلق بتدليس الشيوخ وهو أن يسمي شيخه أو يكنيه أو يلقبه بما لا يعرف به حتى لا يعرف، بل قال الحافظ ابن حجر: بل لو سماه باسمه كاملا لكنه ليس بمشهور بهذا الاسم فإن ذلك من ضروب التدليس. قال: وأخطأ في ذلك من وجوه. أقول: من تلكم الأخطاء أن هشاما من شيوخه، ومن تلكم، وابن حزم نفسه، ابن حزم نفسه رحمه الله تعالى يقول في الإحكام، يقول: إن قال، وهنا قال البخاري: قال هشام بن عمار. وابن حزم يقول في تقعيد أصلي الفقه والحديث، يقول: قال محمولة على السماع إذا علم إدراك الراوي للقائل، إذا علم إدراك الراوي للقائل. فكما يقال: من فمك، ما أدري أقول من فمك أدينك، لكن عبارة صعبة مع أولئك الأساطين. أقول: رد ابن حزم على ابن حزم، رد إمام على إمام، رد ابن حزم على ابن حزم. هنا حكم بالانقطاع لأن البخاري قال: وقال هشام بن عمار، هناك عندما قعد قال محمولة على السماع إذا علم إدراك الراوي للقائل، إدراك الراوي للقائل. ومنها، من هذه الوجوه التي أشار إليها، أن عددا من الأئمة وصلوا الحديث، منهم أبو بكر الإسماعيلي. أنا حفظت قديما أن أبا بكر الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري وصل هذا من سبعة أوجه، هذا المحفوظ في القديم، لكن بالمراجعة الحديثة ما وقفت إلا على وجه فينظر. وكذلك وصله الطبراني ووصله غيرهما من الأئمة، فما بقي الحديث منقطعا. زد على هذا أن البخاري جزم به، والحافظ ابن حجر وهو من أخبر، ولا أقول هو مجرد خبير، من أخبر الناس بمعلقات البخاري، إذ حكى في مقدمة كتابه تغليق التعليق، قال: وقد اقترح أحد أئمتي المغرب بن رشيد السبتي وقال: يا حبذا لو أن هذه المعلقات جاء تصد إليها أحد العلماء والأئمة فأغلقها. قال: فانشرح صدري لقول هذا الإمام صاحب الرحلة العجيبة، يقصد ملء العيبة بما جمع بعد طول الغيبة في 6 أو 7 مجلدات كبار، وهذه خطها يراعه في الأسفار، وأسفارهم لم تكن كأسفارنا، مما يدل على هذا ملء العيب بما جمع بعد طول الغيبة. ولو عكسنا في أسفار بعضنا العيب، أقول ملء العيبة بالمعايب والمثالب، ولا حول ولا قوة. بل إنا لله وإنا إليه راجعون، بل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال هذه الوجوه، هذه وجوه من الوجوه التي أخطأ فيها ابن حزم، والحديث ثابت متصل صحيح، وهو نص على تحريم الغناء، نص على تحريم الغناء. أقوام يستحلون، إيش معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام يستحلون؟ ها؟ يعني كان حرام فاستحلوه، عاد ما بقي بعد ذلك أن تقول لا والله فلان الشيخ ولا فلان في المشرق ولا في المغرب يقول من اللي حرم الغناء، من اللي حرم الغناء، الغناء حلال. يا أخي أنت ما تنظر إلى الشكل، ها، لكن انظر إلى المحتوى وإلى المضمون وإلى الدليل. يستحلون الحرى الفرج، وهذا من أعلام النبوة، وهذا كله وقع. استحل أقوام الفروج، حتى إن بعض الإخوة والله يقول بجوار مساجدنا في بلد كذا وكذا دور البغاء وعليها لوحة وتصريح رسمي من الحكومة بجوار بيوت الله، ها، بجوار بيوت الله، وكشوف طبية ورواتب بل وإعانات. وإنا لله وإنا إليه راجعون، الحرة يعني الفرج، والحرير، والخمر يسمونها بغير اسمها، مشروبات روحية، ويسكي، مهدئات، ها، الآن هذه المهدئات والمنشطات انتشرت انتشار النار في الهشيم، وهي في الحقيقة مسكرات، بل أنكى من المسكرات، وتنتشر أكثر ما تنتشر عند أوقات الاختبارات، كما يحدثنا مكافحو المخدرات يقولون شيء رهيب، شيء رهيب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يرون بشكة شباب، مجموعة شباب، يأتي هؤلاء التجار إليهم يقولون أنتم كم ساعة تذاكرون في الليل؟ كم؟ 3 ساعات 4 ساعات؟ أنا أعطيكم منشطات، منبهات، ما يقول مخدرات، ما يقول مسكرات، ها؟ ما يقول قاتلات مدمرات، يقول منشطات، يتعاطونها فيستيقظون وبعد الامتحان يموتون، يهلكون، يدمرون الحرث والنسل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. في منشطات حق الشيبان، هذا حق الشباب، وهي أنه أن الوالد أو الوالدة توصي العيال عند الاستذكار تقول لهم خذ الدلة، دلة القهوة ممتلئة لتر، لتر ونصف، لترين، ويفرغها في ليلة واحدة، ويجلس إلى اليوم الثاني والتالي والذي يليه. هذا مخدرات، لأن من تعود على شرب القهوة وأدمن عليها فإن الضرر بها قد يقارب الضرر بغيرها من المنشطات والمنبهات. ولذلك يعانون في المستشفيات عند إجراء العمليات الصعبة، العمليات الجراحية الصعبة، يقولون يا عجبا من هؤلاء الشيبان ويا عجبا من هؤلاء الرجال، والله أعطيناهم أكبر قدر من التخدير وما يخدرون، رفضت أجسادهم التخدير ولا يمكن إجراء العملية، يعني أنهم قد قربوا من حتفهم، سعوا إلى حتفهم بظلفهم. ها؟ إيش السبب؟ قالوا ما في سبب. إيش السبب يا شيخ؟ إيش السبب؟ قول صرح. قال والله مدمن على القهوة، القهوة، القهوة، القهوة. بعضهم إذا جلس على القهوة ما شاء الله، ها، يصفي الطبلون، يفرغ وسعه في أخذ هذه التي تسمى بالقهوة، يا أخي الاعتدال طيب في الشاي في هذه القهوة، أما الشرب هذا يؤدي إلى الإدمان ويؤدي إلى الضرر، وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. انتهت موعظة المصطلح. قال وقد يفعل طيب، والبخاري رحمه الله تعالى قد يفعل مثل ذا، قرأنا ذا طيب ماشي. قال رحمه الله والبخاري رحمه الله تعالى قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علق عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، والله أعلم. قال رحمه الله والبخاري رحمه الله تعالى قد يفعل مثل ذلك، يعني يعلق الحديث، لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، كحديث المعازف وصل خارج الصحيح فثبت لديه، فاختصارا ساقه على هذا النحو، وقال هشام ابن عمار اختصارا قال لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وهنا الشخص من هو؟ هشام ابن عمار، وهو شيخ له. وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، مسندا متصلا، وهذا يقع في أمثلة من المعلقات، يعلق في موضع ويسند هذا الحديث في موضع آخر. لاحظ لهذا، لأن ابن الصلاح سيمر بنا سيقسم المعلق ما هو على شرط البخاري، وهذا التقسيم عجيب وليس بمشهور، انتبه له وانتبه لمعناه وفقهه، لمعناه وفقهه في هذا المقام. يقول هنا من أنواع المعلقات في صحيح البخاري قد يعلق يذكره مسندا متصلا، سيمر بنا أن المعلق ما هو على الأصل على شرط البخاري وما ليس على شرط البخاري، هذا على خلاف المشهور. وفي شيء معلق اسمه ورد في صحيح البخاري على شرط البخاري، هذا منه، وهو ما أسنده، ما ذكره مسندا متصلا، مسندا متصلا في موضع آخر، ما ذكره مسندا متصلا في نوع آخر. انتبه لي على هذا المثال، كقوله في كتاب الجنائز، كقوله في كتاب الجنائز وقال حجاج بن منهال، وقال حجاج بن منهال، حجاج بن المنهال من شيوخ البخاري، وهنا علق قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب قال كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسه يعني انتحر قتل نفسه حرمت عليه الجنة، وهذا على وفق أهل السنة والجماعة، هذا فيه الزجر الشديد من قتل الإنسان نفسه أو ما يعرف في هذا العصر بالانتحار. هذا الحديث ذكره مجزوما به في هذا المقام، وقد وصل الحديث من وجه آخر في مقام آخر، وصل الحديث من وجه آخر في مقام آخر. قال رحمه الله وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، أي في حقيقتها سواء وصلت داخل الصحيح أو لم توصل، وصلت داخل الصحيح أو لم توصل، لأنه سيأتي في خلاصة الكلام على المعلق في صحيح البخاري أن المعلق قسمان، مجزوم به وغير مجزوم به، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يقول يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المجزوم به منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن، ووجد ما هو ضعيف، وأما غير المجزوم به فلم يلتزم البخاري رحمه الله تعالى بكون هذا الممرض غير المجزوم به يثبت، لكنه وإن كان ضعيفا وجوده في صحيح البخاري مشعر بصحة أصله. هذه الفائدة الأولى، وجوده في صحيح البخاري وإن كان معلقا وإن كان ممرضا هو على رأس قائمة ما يعتبر به، إذ لم يوجد في هذا النوع ما هو واهن مطروح برواية متروك، وهذا لمن يريد أن يستأنس بما يعتبر مما لا يعتبر. والاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل، والاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. نعم. قال رحمه الله: وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا، لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا. لاحظ هذه عبارة، أرجو أن تستل العبارة وأن تمعن النظر فيها، فإن مضمونها من الأمور المهجورة غير المشهورة في المصطلح. لاحظ ما قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: وما ذكرناه من الحكم في التعليق من أن وروده في صحيح البخاري لا يصحبه خلل الانقطاع، ما في تعارض، هذا من فقهك لمصطلح الحديث. الأصل في المعلق أنه من أنواع إيش؟ المتصل أو المنقطع؟ من أنواع المنقطع، إذ المنقطع سقوط رجل، المنقطع معضل، المنقطع مرسل، المنقطع مدلس، المنقطع معلق، ما في كلام. الأصل إذا قيل معلق فهو من أقسام إيش؟ من أقسام المنقطع. لكن هنا إيش يقول ابن الصلاح؟ من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، أكبر الأسباب وأعظم التعليل لعدم الحكم على هذا النوع من التعليق الذي أصله كذا لكنه في صحيح البخاري يأخذ حكم المتصل، قال: ما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح. هذا نعم معلقا لا فيما أورده في معرض الاستشهاد. يقول رحمه الله تعالى: المعلقات، يقول: منها ما يورد أصلا ومنها ما يورد استشهادا. إيش معنى أصلا؟ المتبادر إلى الذهن أن البخاري إذا قال أصلا أي معتمدا على هذا الحديث أصلا في الباب، يعني مسند متصل صحيح. طب هذا معلق، كيف يريده أصلا؟ مما يصلح أن يكون من المعلقات أصلا، الآن تنتفع بالإشارة التي سبقت، أجب الآن، أكمل العبارة: مما يندرج ضمن قوله ذكره أصلا ومقصودا من المعلقات. أجب: يعلقه في موضع ويوصله مسندا في موضع آخر. هذا يلحق، أول ما يلحق بيش؟ بقول ابن الصلاح: فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا. أصل الأصل هي الأحاديث المسندة الصحيحة، يلحق بها المعلقات إذا وصلت في الصحيح نفسه مسندة من وجه آخر، يلحق بها تبعا ما علق لم يوصل في أصل الصحيح لكنه صح من وجوه أخرى كحديث المعازف، كخبر المعازف. ما دون ذلك يمكن أن ينازع منازع فيه بأنه ليس ملحقا، معلق ليس ملحقا بأصله. أما ما يريده في الشواهد، والشواهد يعني المتابعات التي هي تبع الأصول، وضابط التفريق بين الأصول في صحيح البخاري من الشواهد تصدير الباب بها سوقها بأصح إسناد عند البخاري وعند غيره، انتزاع ألفاظ للترجمة والعنوان للباب، وغير ذلك مما يمكن أن يستأنس به على أن الحديث مخرج أصلا، لكن هنا أصلا ومقصودا للمعلقات يدخل فيها صورتان لا خلاف فيهما، ما يوصله في موضع آخر مسندا هذا على شرطه ما في كلام، ثانيا ما يعلقه ويصح مثل حديث المعازف، قد يكون في حسن لغيره لكن هو دون هاتين الصورتين. قال: أما الشواهد فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح، يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا، هذه الشواهد التي تعطف على الأحاديث الأصول التي تصدر بها الأبواب وتساق بأصح أسانيد في الصحيح في صحيح البخاري هي التي يعبر عنها بإيش؟ بالأصول، ما عدا ذلك تسمى متابعات وشواهد. موعظة علمية تتمكن بهذا أن تلقم حجرا أولئك الذين يطعنون في أحاديث الصحيحين، يقولون: ما الذي يدرينا، ما الذي أدراكم؟ يا أخي عندنا قواعد وضوابط اصطلاحية ضبطت بها السنة النبوية، ما هي أمور ارتجالية ولا أمور عشوائية ولا أمور نظرية، بل أمور نظرية طبقت في واقع السنة النبوية، فاعتبروا يا أولي الألباب. نعم. قال رحمه الله: ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، حتى أن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد، مثال ذلك قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس رضي الله عنهما كذا وكذا، روى أبو هريرة رضي الله عنه كذا وكذا، قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه كذا وكذا، قال الزهري رحمه الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، وهكذا إلى شيوخ شيوخه. وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات. قال رحمه الله: مثال ذلك، نعم، ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق فيما حفظتموه صغارا، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد ولو إلى آخره يطلق عليه معلق، مثال ذلك قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا، قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، وهكذا إلى شيوخ شيوخه. وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا، ما ذكرناه قريبا في الثالث حين قال: الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان. قال: الحكم فيه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات. نعم. طيب نكمل الرابع ولا نتوقف؟ نقف هنا يعني؟ وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب، يعني نقف عند أهل المغرب، أقول نقف عند أهل المغرب ماشي، لكن لا تنسى هذا للإخوة المغاربة، خدمة علماء المغرب لمتون المشارقة كمقدمة ابن الصلاح، فلهم جهود جبارة ينبغي أن تذكر فتشكر وتحيا وتظهر. هذه أسئلتكم، يقول: عندنا في بلدنا، وذكر بلدا له، يقول: العلماء ما هو الناس مختلفون، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره يسمع سلامنا ويسمع كلامنا وما نقول، ما رأيك في هذه المسألة؟ قول العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، هذا نص حديث رسول الله وهو صحيح صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي في حياة الأنبياء وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الحديث صحيح، لكن الحياة هنا يقول علماء أهل السنة والجماعة هي حياة برزخية من أكمل أنواع الحياة، أكمل من حياة العلماء، وأكمل من حياة الأولياء، وأكمل من حياة الشهداء، هي حياة الأنبياء. ليش وجهوا هذا التوجيه هذا النص؟ لأن ثمة نصوصا أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات كما يموت سائر الناس، لكن له من الخصائص كما في حديث في الحديث الصحيح: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. هذا معناه أنه ميت، والله عز وجل من قبل قال: إنك ميت وإنهم ميتون، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولا تعارض إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا الأصل في رسول الله أنه قد توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى: إنك ميت وإنهم ميتون، والله عز وجل قد خصه بهذه الخصيصة، وهي أنه ما من أحد يسلم إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، إلا رد الله عليه روحه صلى الله عليه وسلم فيرد عليه السلام. أما الأنبياء وهو منهم عليهم الصلاة والسلام أحياء، فهم يحيون حياة برزخية أكمل من حياة سائر المؤمنين. يقول: هل يؤثر الزحام الشديد أثناء الطواف وملامسة النساء في صحة العمرة أو في الوضوء؟ لا يؤثر، لكن يتناء الطائف ويتباعد ما استطاع إلى التباعد سبيلا عن أن يلامس النساء أو أن يطوف بجوارهن. كلما مرت بجوارك امرأة ابتعد، فإن وجدت أن الاقتراب من الكعبة يكون اقترابا من عدد من النسوة فلتتباعد فلتبعد. شوف السؤال الذي يليه، قال: وهل الابتعاد أفضل خوفا من فتنة النساء؟ نعم، إن كنا مجموعة من النساء يطفن بجوار ملتصقات بجوار الكعبة أبعد عنهن حذرا مما به بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم بمخرز من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فما بالك بمن يصافح. قال: أحرمنا من المدينة ومن محاذاة الميقات ولم نتوقف ولم نصلي. أي أخي، الصلاة في مسجد الميقات بذي الحليفة ليس بشرط، انتبه، لأن بعض الناس إذا فاته الصلاة في مسجد ذي الحليفة يتوهم أن الإحرام لم ينعقد، وهذا خطأ. الإحرام ينعقد والباص والمركب والسيارة ماشية سائرة، فما أن تحازي وتوازي الميقات تقول: لبيك اللهم حجا في وقت الحج، أو لبيك اللهم عمرة في وقت العمرة، وليس من الشرط أن تقف وتصلي. إن أدركتك صلاة فريضة فليس للإحرام ركعتان تخصانه، إن أدركت فريضة صلي، وبعدما ترقى على الباص لك أن تقول وهو السنة: لبيك اللهم عمرة. المشي من أمام المصلي هذا مما يقع كثيرا، بعض الإخوة نحن عندما يقام للصلاة نقطع الصفوف، هذا القطع لا حرج ولا تثريب، أما قطع المصلي إماما أو منفردا هو المحذور. وفيه ورد حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي حرام حرام، لكن بين يدي الصف لا حرج لإتمام الصفوف المتقدمة، لأن بعض الناس إذا كبر وراء الإمام ومررت بين يدي الصف قام رفع يده، هذا ما هو صحيح، هذا لا ترفع يدك، لأن ابن عباس كما في صحيح البخاري يقول مررت بين يدي الصف، فهذا لا يقطع، الذي يقطع إيش هو؟ المرور بين يدي الإمام أو المنفرد إذا كان يصلي منفردا. يقول ما حكم صلاة الرجل بزوجته في بيته؟ السنة ما في حرج، بل هذا من الأمور التي يستجلب الإنسان بها البركة للبيت، ويستجلب بها الخير والتعليم والتربية للزوجة وللأبناء، حيث يصلي بينهم كما كان رسول الله يصلي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بهذا فيقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا كالمقابر، فالمقابر لا يصلى فيها. هل يجوز أن يعطي الأب لبناته الفقيرات الميراث؟ يا أخي، مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر، ليش تقسم الميراث وأنت حي؟ هذا هبة، هبة، بل هذا نفقة واجبة عليك على زوجتك وأبنائك، نفقة واجبة عليك لزوجتك وأبنائك، والله أعلى وأعلم.